موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل شهادة أن محمدا رسول الله، يعني ما هو الدليل على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم جنسا ومن أنفسكم نسبا، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى مثبتا له الرسالة: قال والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإيمان، قال من بين ما قال: وأن تشهد أني رسول الله. فدل على شهادة أن محمدا رسول الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.